أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فأعمالهم التي ظنوا أنها نافعة لهم عند الله وأنها مقربة لهم عنده وأنهم بها ينالون رضوان من الله تبارك وتعالى لا يقبل الله تبارك وتعالى منها عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء لا يمكن جمعه، فإن الهباء الذي هو رماد النار الجزيئات الصغيرة من رماد النار إذا انتشرت في الجو بفعل الريح الشديدة فإنه لا مجال لأن يجمعها جامع بعد ذلك. فالله يقول فجعلناه هباء منثورا، أين اليد؟ فهم لا يقدرون عليه. والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، لا يقدرون مما كسبوا على شيء أن يحصلوه، أن يحصلوا ثوابا وأجر ما اكتسبوه، ونتيجة ما اكتسبوه كلها قد ذهبت لأن الله تبارك وتعالى أبطل أعمالهم لأنه قام على الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء الله تبارك وتعالى يقول أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. الحبط، أصل الحبط هو داء يصيب الإبل من كثرة الأكل ومن أكل العشب السامة، تنتفخ بطونها فتظهر كأنها يعني سليمة سمينة، ولكن يكون هذا الداء في جوفها يعمل عمله ثم إذا بها تسقط فجأة وتموت. وشبه الله تبارك وتعالى عمل الكافر على هذا النحو، أنه يظهر وينتفش وينتفخ ويكون له يعني زينة وزخرف ومظهر، لكنه مظهر كاذب، وإذا به بعد ذلك يعني يكتشف أنه لا شيء، يسقط. حبطت أعمالهم. قال جل وعلا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا له معنى، لا نقيم لهم وزنا لا نأبه به، بمعنى أنهم محتقرون مستصغرون ما يسوون شيء، لا قيمة لهم عند الرب تبارك وتعالى. كما في الحديث الصحيح أن النبي قال يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة، يعني اللي هو من أهل النار، لا يزن عند الله جناح بعوض، ما يساوي شيء عند الله ولا جناح البعوض. وكما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس من أصحابه مر بهم رجل فقال ما كنتم تقولون في مثل هذا؟ فقال رسول الله هذا رجل يعني حري إن خطب أن ينكح وإن تكلم أن يسمع له، يعني أنه من أشراف الناس. قال هذا الرجل من أشراف الناس، حري، إذا تكلم يسمع له وإذا خطب امرأة يزوج. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر من فقراء وضعفاء المسلمين فقال وما كنتم تقولون في مثل هذا؟ قال رجل صلى الله عليه رجل يعني من فقراء الناس، هذا حري إن تكلم ألا يسمع له وإن خطب ألا ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم لهذا خير عند الله من ملء الأرض من مثل ذاك. فيخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أنه حالهم يوم القيامة أن الله لا يقيم لهم وزنا، بمعنى أنهم مستصغرون محتقرون لا قيمة. وكذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وذلك أنه يعني أعمالهم ليست لهم حسنات حتى توزن، وإنما الذي توزن حسناته وسيئاته هو الذي له شيء من الحسنات له شيء من السيئات، فهذا الذي توزن أعماله. فمن قال جل وعلا في من توزن أعمالهم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهؤلاء لا وزن لهم لأنه لا حسنة لهم، أبطل الله تبارك وتعالى كل حسناته. قال جل وعلا: ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ذلك جزاؤه، ذلك المشار إليه هو هذا الذي حدث الله تبارك أخبر الله تبارك وتعالى عنه من مآلهم، النار التي تنتظرهم، إهمالهم وتحقيرهم أنه لا وزن لهم، ثم هذه جهنم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، يعني بسبب كفرهم، اتخذوا آياتي ورسلي هزوا. بسبب الكفر والاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى ورسله أنهم اتخذوها هزوا، يعني استهزأوا بها. وألوان الاستهزاء بآيات اللي من الكفار بآيات الله تبارك وتعالى ورسله هذا باب واسع من ألوان ذلك: احتقار الرسل واستصغارهم وقل لهم أنتم الذين بعثكم الله، الله ما أرسل رسل ظن أنه غيرهم أولى منهم. هذه أمور كثيرة مما صنعه الكفار في استهزائهم بآيات الله تبارك وتعالى ورسله، فكان هذا جزاؤه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الصفحة المقابلة لهؤلاء، الفريق الآخر، هذا فريق سعير، فريق الذي لا يكون هذا مآله عند الله تبارك وتعالى من يعني الجحيم، فريق الآخر. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن بالتأكيد يؤكد الله تبارك وتعالى الذين آمنوا، الإيمان تصديق وعمل بمقتضى هذا التصديق، آمنوا بالله تبارك وتعالى، الإيمان اللي هو بأركانه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى، هذه أصول الإيمان. فقد صدقوا بكل ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن غيبه، الغيب هذا كله آمنوا به على النحو الذي أخبر عنه الرب تبارك وتعالى. ثم وعملوا الصالح، دائما يقرن الله تبارك وتعالى يعني في الجزاء بين الإيمان والعمل الصالح، عمل الصالحات جمع صالح، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به إنه هو من الصلاح. وعلى رأس ذلك تلاوة القرآن وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، كما قال تبارك وتعالى: من الذين أتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فالأعمال الصالحة على كل حال هي كل شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنات الفردوس، الفردوس موقع في الجنة، مكان في الجنة، هو أعلى الجنة، كما قال النبي: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن. وذكر الله تبارك وتعالى هنا، طبعا هو الفردوس ليس جنة واحدة وإنما جنات بساتين هائلة عظيمة عدها الله تبارك وتعالى لهؤلاء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نزلا ضيافة لهم، هذه ضيافتهم عند الله تبارك وتعالى، ضيافة أهل الإيمان وعمل الصالح، أن الله تبارك وتعالى هيئ لهم جنات الفردوس نزلا ضيافة، وكذلك نزلا منزلا، هذه منزلهم عند الله تبارك وتعالى، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها ماكثين فيها مكثا لا ينقطع، كما قال جل وعلا: عطاء غير مجذوذ. فخلودهم فيها خلود، الخلود هو المكث الطويل في لغة العرب، وهو يعني أنهم ماكثون فيها مكثا لا ينقطع ولا ينتهي، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني تتعلق قلوب بها تعلق يعني الملازم للشيء الذي لا يريده فككنا، لا يريدون عنها حولا، يعني أنه لا يأتي في في في في قلوبهم أي ضجر أو ضيق أو سآمة أو ملال منها، بل لا يريدون أن يتحولوا عنها أي تحول. وهذا أمر عظيم، وهذا أمر عظيم، فإن المكث الطويل مثلا في مكان ما بالنسبة لحياة الدنيا قد يمله الإنسان ويضجر، مهما كان فيه من ألوان الفرح والسرور والحبور قد يضجره الإنسان وقد يسأمه يوما ما، لكن الله يخبر بأن أهل الجنة لا يسأمون فيها ولا يصيبهم ملل ولا ضجر ولا سآمة، بل يتمسكون بها تمسكا عظيما جدا ويحبونها من كل قلوبهم، لا يبغون عنها حولا حولا تحولا إلى أي مكان آخر، أن يفكروا في أي مكان آخر أو موقع آخر ليتحولوا عنه. ثم قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في ختام السورة أيضا بيان صفة من صفة الله تبارك وتعالى، وهي مناسبة هنا لما جاء من قصة الخضر وموسى عليه السلام، الخضر الذي يعني أعطى موسى هذا الدرس العظيم جدا وقال له يا موسى في نهاية الدرس لما أراه عصفور يشرب من البحر، فقال له ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما ينقص هذا العصفور من البحر، أي بشربه من البحر. قل لهم لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، البحر بكل ألف واللام كل بحار الأرض، مداد، المداد الحبر الذي يكتب به لكلمات ربي. الله تبارك وتعالى هو الذي أحاط علما بكل شيء، سبحانه وتعالى المحيط علم كل شيء، علمه لا يحد. فلو أن الله تبارك لو أن هذا البحر أصبح مدادا ليكتب علم الله وكلماته سبحانه وتعالى، قال جل وعلا لنفد البحر، تنتهي، ينتهي البحر، ينتهي من البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، قبل أن تنفد كلمات الله، وذلك أنها علمه سبحانه وتعالى الذي لا ينتهي ولا يقف له وليس له حد ينتهي إليه. ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا ببحر آخر مثل هذا البحر، بل لو كان هناك سبعة أبحر يمدون هذا البحر وأكثر من ذلك، فإن علم الله لا تبارك وتعالى لا ينفد وكلماته لا تنتهي سبحانه وتعالى. لنفد البحر انتهى قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سبحانه سبحانه سبحان الرب العظيم الذي أحصى كل شيء علما سبحانه وتعالى، والذي لا يحد علمه، علمه حدود سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا قل، أي قل لهم يا محمد يا أيها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما بالحصر، إنما أنا بشر مثلكم أي أيها الناس، يوحى إلي مثلكم في البشرية، فهو ولد كما ولد البشر ويموت كما يموت البشر ويمرض وتعتريه ما يعتري البشر من المرض ومن النوم ومن كل شؤون البشر من الطعام والشراب وقضاء الحاجة كله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر تماما، وليس يعني من جنس آخر من أجناس الخلق كالملائكة. قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن الله تبارك وتعالى اصطفاه وميزه عن سائر البشر وعن سائر من لم يوحى إليه، قال يوحى إليه، يعني ميزه الله تبارك وتعالى بالوحي، يوحى إلي، فاصطفاه الله تبارك وتعالى بالوحي والرسالة التي أنزلها عليه سبحانه وتعالى. ومضمون هذا الوحي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا المضمون النهائي لما أوحاه الله تبارك وتعالى، يوحى إلي أنما إلهكم أيها الناس معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه إنما هو إله واحد ليس لكم إله غيره، وذلك أن هذه الحقيقة وهذا هو الواقع، وليس هناك ثمة واقع غيره، ليس لكل المخلوقين إله إلا إله واحد وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا ينازعه أحد ولا شبيه له ولا ند له ولا ولد له ولا كفء له، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، هو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فكل ما سواه مخلوق مربوب مقهور، ما ليس لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، وكل الأمر إليه سبحانه وتعالى وبيده الملك كله سبحانه وتعالى. فإذا هو الإله وحده، لا إله إلا هو لجميع الخلق سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثم قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو لقاء ربه، يرجو ما عند الله، هذا يعني بعث بالهمم وتوجيه للأنظار والقلوب إلى هذا الرب الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، يملك الدنيا والآخرة. فمن كان يرجو لقاء ربه، أي ويجد عنده الفوز العظيم والجائزة الكبرى، إذن فليعمل عملا صالحا. فهذا الذي يرجو لقاء الله تبارك وتعالى، الذي يريد ولقاء من؟ لقاء ربه سبحانه وتعالى، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عند ذلك ينال ما ينال من هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وكذلك مفهوم هذا، مدام أنه يرجو لقاء الله ويطمع فيما عنده سبحانه وتعالى ويطمع في السعادة الأبدية والخلود الأبدي، فإذا كذلك لابد أن يخاف هذا الرب سبحانه وتعالى، لأنه كذلك يؤاخذ بالذنب ويعاقب به. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو ما عنده سبحانه وتعالى من الخير، يرجو الخلود والبقاء السرمدي في النعيم، وكذلك يحذر ما عنده سبحانه وتعالى من العذاب الأليم، فليعمل عملا صالحا. وهذه الأعمال الصالحة قد بينها الله تبارك وتعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يقبل إلا العمل الخالص له سبحانه وتعالى، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سواء كان من هذه المخلوقات معود من دون الله تبارك وتعالى، وكذلك لا يجعل هناك رياء يرائي به الخلق في عمله لله تبارك وتعالى. فإن الله لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا له، فمن صلى أو صام أو زكى ولكنه أو جاهد في سبيل الله ولكنه أراد يعني مدحة الناس أو معنى آخر من المعاني غير أن يعني لقاء ربه وغير ما عند الله تبارك وتعالى، فإنه لا أجر له. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بهذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال: يا رسول الله، رجل يقاتل الشجاع ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل تكون كلمة العليا فهو في سبيل الله. بهذا تكون قد تمت هذه السورة، سورة الكهف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الآيات والذكر الحكيم. وفي الختام أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.